الصالونات. جملت النساء الفرنسيات اضمحلال الإقطاعية لا بمفاتن أشخاصهن وأزيائهن فحسب، بل بقدرتهن التي لا تبارى على جعل المجتمع الفرنسي جزءا حيويا من الحياة الفكرية للأمة، لا مجرد اجتماعات للثرثرة والقيل والقال. كتب جيبون بعد أن وصل في عام 1777 من قطع بينه وبين صالونات باريس، كتب يقول: لو أتيح لبوليانوس الآن أن يلم من جديد بعاصمة فرنسا حيث ولد في عام 331، لاستطاع أن يتبادل الحديث مع علماء وعباقرة قادرين على فهم تلميذ من تلاميذ اليونان وعلى تعليمه، ولعله مغتفر تلك الحماقات اللطيفة التي تند عن أمة لم يوهن روحها الحربية قط حبها للترف، وهو لابد مصفق لكمال ذلك الفن الرفيع الذي يرقق ويهذب ويجمل علاقات الحياة الاجتماعية. ثم أضاف في إحدى رسائله قائلا: لقد بدا لي دائما أن النساء في لوزان كما في باريس أرقى كثيرا من الرجال. وكانت قدام الصالونيات يخلين المسرح على كر، فمدام جوفيران ماتت في عام 1777 كما سبق القول. أما مدام دوديفان فقد أوشكت أن تتم عبور القرن من أوله لآخره، فقد دخلت التاريخ بوصفها إحدى خليلات الوصية على العرش. وافتتحت صالونا اتصل نشاطه من عام 1739 إلى عام 1780، وكانت قد خسرت معظم سباع الأدب، إذ ظفرت بهم جولي دلوسبيناس والصالونات الجديدة. وقد وجد هوراس ويلبول الذي قدم إليها لأول مرة في عام 1765 تشكيلتها من الشيوخ الأرستقراطيين مملة لا تثير اهتمامه. إنني أتناول عشائي هناك مرتين كل أسبوع وأحتمل أصدقائها المملين كلهم لأجل خاطر الوصية على العرش، وهو يعني ذكرياتها المرحة لفترة الوصاية الرائعة تلك التي قررت طابع المجتمع الفرنسي والأخلاق الفرنسية طوال 60 عاما التالية. أما هي ذاتها في عبارة تورس فلذيذة في 68، تواقة لمعرفة ما يجري كل يوم. وقد أعجب بفكرها إعجابا مفرطا، لأنه لم يلتقي قط بمثل هذا الذكاء اللامع في نساء إنجلترا التي ما زلن مقهورات مكبوتات، حتى لقد ألف أن يلم بها كل يوم، وقدم لها من التحية والإطراء ما بدا معيدا شبابها الذهبي، وأفردت هي له مقعدا خاصا يحجز له دائما، ووفرت له التدليل بكل لون من ألوان اهتمام المرأة ورعايتها. وإذ كان في طبيعتها بعض الذكورة، فإن رقته الأنثوية تقريبا لم تسؤها، واستطاعت وهي عاجزة عن رؤيته أن تشكل صورتها عن كما يشتهيها قلبها، ثم أحبت تلك الصورة. أما هو فلم يستطع قط وهو المبصر أن ينسى شيخوختها وعجزها البدني، وحين عاد إلى إنجلترا راحت تدبج له رسائل فيها من حرارة الحب ما يقرب مما في رسائل جولي دلسبيناس إلى جبير، مكتوبة بأروع ما أبداه ذلك العصر من نثر. وقد حاولت ردوده على رسائلها أن تكبح فرحتها، وكان يقشعر فرقا إذا خطر له ما قد يفعله كتاب إنجلترا الهجاؤون مثل سيلوين بمثل هذه الأكلة المثيرة لشهية الهجاء. واحتملت لومه وأكدت حبها من جديد ووافقت على أن تسميه صداقة، ولكنها أكدت له أن الصداقة في فرنسا كثيرا ما تكون أعمق وأقوى من الحب. كتبت إليه تقول: إنني ملكك أكثر مني ملك نفسي، وددت لو استطعت أن أبعث إليك بروحي بدلا من رسالة، وإني لا أبذل السنين من عمري عن طيب خاطر لأضمن وجودي على قيد الحياة حين تعود إلى باريس. وقد شبهته بمونتني، وهذا أسمى مديح في وسعي أن أخصك به، لأني لا أجد فكرا يعدل فكره إنصافا ونصوعا. ثم عاد إلى باريس في أغسطس من عام 1767، وانتظرته في انفعال العذارة. أخيرا لم يعد يفارقنا بحر. لا أستطيع أن أحمل نفسي على أن أصدق أن رجلا له شأنك في الحياة ويداه على عجلة حكومة عظمى وأذن على عجلة أوروبا في وسعه أن يترك كل شيء ليحضر ويرى عرافة عجوزا في ركن دير. إنه حقا لأمر بالغ السخف، ولكنني مسحورة. فتعال، تعال يا معلمي، ليس هذا حلما، فأنا أعلم أنني صاحية، سأراك اليوم. وأرسلت مركبتها ليستقلها فوافاها على الفور، وظل 6 أسابيع يطربها بحضوره ويحزنها بتحذيراته. فلما عاد إلى انجلترا لم تستطع أن تفكر إلا في رجوعه إلى باريس. كتبت إليه تقول: ستجعل غروبي أجمل وأسعد كثيرا من ظهيرتي أو فجري، إن تلميذتك المطيعة طاعة طفل لا أمنية لها إلا أن تراك. وفي 30 مارس من عام 1773 طلب إليها أن تكف عن الكتابة، ثم لانت قناته واستؤنفت الرسائل بينهما. وفي فبراير من عام 1775 طلب إليها أن ترد إليه جميع رسائله، فامتثلت مع إلماعة رقيقة إلى رغبتها في أن يرد إليها رسائلها. كتبت إليه تقول: سيكون لديك ما يكفي لإنارة أحاسيسك الحارة مدى طويلا إن أضفت إلى رسائلك كل الرسائل التي تلقيتها مني، وسيكون هذا إنصافا ولا ريب، ولكني أترك هذا الأمر لحكمتك. ولم يبق من رسائله 800 إليها غير 19 رسالة، أما رسائلها فقد احتفظ بها كلها ونشرت بعد موت ويلبول. وحين سمع أن معاشها توقف عرض أن يعوضه من إراده الخاص، ولكنها لم ترى ضرورة لهذا. وقد زاد انهيار غرامها من قتامة ذلك التشاؤم الطبيعي لامرأة فقدت ألوان الحياة، ولكنها عرفت مياهها الضحلة والعميقة، فقد استطاعت حتى في عماها أن تنفذ ببصيرتها خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر التي لا يدركها التعب. وقد سألت ويلبول: يا معلمي المسكين، ألم تلقى غير الوحوش والتماسيح والضباع؟ أما أنا فلا أرى غير الحمقى والبل والكذابين والقوم الحاسدين الغادرين أحيانا. إن كل من أراه هنا يذبل روحي، فلست أجد في أحد فضيلة ولا إخلاصا ولا بساطة. ولم يبقى لها غير أثارة من إيمان ديني يعزيها، ومع ذلك فقد واصلت حفلات عشائها مرتين في الأسبوع عادة، وكثيرا ما كانت تتغذى خارج مسكنها ولو هروبا من سأم أيام مظلمة كالليالي. وأخيرا كفت عن التشبث بالحياة بعد أن تعلمت أن تكرهها، وراضت نفسها على تقبل الموت، وكانت الأمراض التي تبتلى بها الشيخوخة قد تفاقمت واصطلحت عليها، فشعرت وهي في 83 بأنها أضعف من أن تقاومها، واستدعت كاهنا وأسلمت نفسها للأمل دون كبير إيمان. في أغسطس من عام 1780 بعثت بآخر رسالة إلى ويلبول تقول: إنني اليوم أسوأ حالا، ولست أخال لهذه الحال معنا إلا النهاية، وليس بي من القوة ما يكفي للإحساس بالخوف، وبما أنه قدر علي ألا أراك مرة أخرى فليس لدي ما آسف عليه. فسل نفسك يا صديقي ما استطعت، ولا تبتئس لحالتي، وسوف تأسف علي، لأن المرء يطيب له أن يعرف أنه محبوب. وماتت في 23 من سبتمبر تاركة لويلبول أوراقها وكلبها. وواصلت الكثيرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الجليل. السيدة دوديتو ودوبنيه ودوني وكوندورسي وبوفولي وشوازيل وجرمون، يضاف إليهن جمعا آخر لصالونات ما قبل الثورة، وهو صالون مادام نوكير العظيم. وقد بدأت حوالي عام 1770 حفلات استقبالها في الجمعة من كل أسبوع، ثم أضافت الثلاثاء بعد ذلك، وفيه كانت الموسيقى هي الغالبة على الندوة. وفي الجمع كان رواد الصالون يلتقون بديديرو ومارمونتيل وموريلي ودولامبير بعد موت جولي، وسان لامبير وغريم بعد موت مدام دوبنيه، وجيبون وزينال وبوفون وجيبيير وبيغال، وأنتوان توما صديق سوزان الأديب الأثير لديها. وفي أحد هذه الاجتماعات في إبريل من عام 1770 طرقت فكرة إقامة تمثال لفولتير. هناك كان ديديرو يكتب هرطقاته، وهناك كاد يصبح رجلا مهذبا مصقولا. كتب إلى مدام نوكير يقول: مما يؤسفني أن الحظ لم يواتني بمعرفتك في وقت أسبق، وإلا لكنت بلا ريب بعثت في إحساسا بالنقاء والرقة يسري من نفسي إلى كتبي. ولم يبدي غيره رأيهم فيها بمثل هذا الثناء. فمارمونتيل مثلا، وهو الذي ظل صديقا لها 25 عاما، وصف سوزان في مذكراته بهذه العبارات: لم تؤت شيئا من مفاتن الشابات الفرنسيات لجهلها بآداب باريس وعاداتها، فلا ذوق في لباسها، ولا يسر في حركاتها، ولا سحر في أدبها، وكان ذهنها كما كان تعبير وجهها ثابتين ثباتا مفرطا، بحيث افتقد الخفة والرشاقة. وكان أكثر صفاتها جاذبية هي المجاملة والإخلاص ورقة الفؤاد. ولم تحبها نساء الطبقة الأرستقراطية، مثال ذلك أن البارونة دوبر كيرش التي زارت آل نوكير مع الغيران دوق بول في عام 1782 لم ترى فيها ببساطة أكثر من مربية. أما الماركيزة دوكركي فقد مزقتها إربا في صفحات مشحونة بالغل الظريف. لابد أن مدام نوكير أوتيت الكثير من الخصال الطيبة حتى ظفرت بحب جيبون الدائم، ولكنها لم تتغلب تماما على تراثها إطلاقا، فظلت متزمتة صارمة التدين رغم ثرائها، ولم تكتسب قط ذلك المرح الراقي الذي توقعه الرجال الفرنسيون من النساء. وفي عام 1766 أنجبت الفتاة التي أصبحت فيما بعد مدام دو سنال، وقد غدت هذه الفتاة جيرمين التي شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام عالمة وهي في العاشرة، وجعلها نبوغها المبكر مفخرة لأبويها، إلى أن أرهق مزاجها العنيد العصبي أعصاب أمها، وقد أخضعت سوزان ابنتها لنظام صارم، لأن الأم كانت تزداد غلوا في المحافظة كل يوم، فتمردت الفتاة، وأصبح الشقاق في هذا البيت الأنيق منافسا للفوضى الضاربة في مالية الدولة. وأضافت إلى تعاسة الأم تلك المصاعب التي لقيها نوكير في محاولته تفادي إفلاس الحكومة رغم الحرب الأمريكية وكرهها لكل نقد توجهه إليه الصحافة، حتى بدأت سوزان تحن إلى الحياة الهادئة التي كانت تحياها في سويسرا. وفي عام 1786 تزوجت جيرمين واطلعت ببعض واجبات المضيفة في صالون أمها، غير أن الصالون الفرنسي كان آخذا في الاضمحلال، فالنقاش الأدبي كان يخلي مكانه للسياسة المتحمسة المتحزبة. كتبت سوزان إلى صديقة في عام 1786 تقول: ليس عندي أنباء أدبية أسوقها إليك، فحديث الأدب لم يعد الآن موضة العصر، والأزمة بالغة الشدة، والناس لا يهتمون بلعب الشطرنج وهم على شفا جرف هار. وفي عام 1790 انتقلت الأسرة إلى كوبيه، وهو قصر ريفي اشتراه نوكير على سواحل بحيرة جنيف الشمالية، وهناك ملكت مدام دو سنال، وعانت مدام نوكير سنوات من مرض عصبي أليم قضى على حياتها في عام 1794.